يسأل هل النقاب حق وما الدليل؟ ولماذا تكشف المرأة عن وجهها في الحج؟ وما المقصود بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ وعن ماذا يقول المؤمنين أبصارهم في قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ وما صحة الحديث في جواز كشف المرأة عن الوجه والكفين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال من قريب مجادل، لأنه يعلم تماما القضية. اعذرنا يعني احنا 30 سنة خبرة في الشغل ده، فكلمة ولما نغض البصر هذه ما قالها إلا شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ الألباني في كتابه الحجاب، فهي منه. وإحنا لما فصلنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كلامك مستقيم لو قال الله قل للمؤمنين يغضوا أبصاره، يبقى هتغطي المرأة وشها ليه؟ ما الناس هتمشي أميان خلاص. ولكن فاتت كلمة من أبصارهم، فدل على أنك تستكشف الطريق. وكما قال صلى الله عليه وسلم إياك ونظرة الفجاءة، فالأولى لك وما يتبعها عليك، يعني الثانية بقى والثالثة والرابعة والآن كل ده عليك. أما الدليل على ذلك اقرأ سورة الأحزاب، ومعنا الجماعة بتوع جنادة هو كانت يعني خطبة جمعة طويلة وعريضة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا ليس دليل على أن المرأة تكشف وجهها. وفي آية الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك، خلي بالك من كلمة قل، قل ده فعل أمر، فعل أمر، صدرت الآية الحكم بفعل الأمر. قل لأزواجك، البعض قال ده النقاب فرض على ازواج النبي فقط، اقول له انت بتفهم شيخي هكذا قال، لو واحد ما بيفهمش قال له ما بتفهمش، قال له بس تقرا قران بقرا ما بتفهم. ده الشيخ الالباني رحمه الله تعالى لما وجد الانسان بيصلي وهو راسه عريان قال يا راس، قال له الحمد لله على السلامه يا حاج، انت لسه بتلذي؟ طبعا ده كلام العلماء، خلي بالك ده كلام كله كنايات والغاز، بدل ما يجرحك بالكلام يخربشك بالكلام بيديك كلام بعيد، انت بس عاوز الدش بتاعك يكون ايه؟ على 70 80 جمر عشان خاطر يوصل المعلومه يعني. ها؟ بقول لك يعني انت لسه ما قطعتش التلبيه؟ لان الحاج فقط هو الذي يكشف راسه. حاج فقط. اما المسلم الموحد لا يترك راسه عاريه. أما رأس عارية يتشبه بأهل الكتاب وغيرهم يعني تم منحل يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك رأسه عارية أبدا، إما بالعمامة أو بالقلمسوة اللي هي الصبية أو غير ذلك، أو الشال أو إلى آخره. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فبيقول له الشيخ الألباني بيقول له أنت يعني أما زلت تصلي حافر الرأس؟ قال بلى. قال أما تقرأ القرآن؟ قال اقرا. قال ما بتفهم؟ وطبعا ده الشيخ كان عجمي يعني الباني من العجم، ولان العجم عندهم نوع من الحده شويه، وكان مباشر. فده الامام ابو حنيفه في فقه يقول الصلاه حافر الراس مكروهه كراهه التحريم، والكراهه عند الاحناف شقين تنزيهيه وتحريميه. فعند ابي حنيفه مكروه تراه تحريم، لان ده يعني محض اخذ الزينه يعني في المسجد هكذا. فالبعض يقول هذا لازواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل ازواجي، وبعدين وايه كمان؟ وبناتك اولادك يعني، يعني يبقى النبي واولاده نجف ونساء المؤمنين، يعني دخل في عموم ايه؟ يضربن بخمرهن على يدنين عليهن من ايه؟ من جلابيبهن. اسال اي بياع يقول لك الادناء، عاوز ادناء. ايه الادناء؟ اللي هو بينزل من فوق لتحت، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. اقول لك ايها العربي، ان كنت عربيا وتتكلم بلسان عربي مبين، من التي تعرف؟ اسمع، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. من التي تعرف؟ حاسره الوجه ام المنتقبه؟ يبقى الايه تحذير من التي تعرف، والتي تعرف غير المنتقبه. بعض المحاربون لدين الله تعالى قصدا او امعات، احيانا الانسان ما يلاقيش حاجه يتكلم فيها، يقول لك خبط، ضيع الوقت في التقليد، اي حاجه جرايد بتقول نقول زيه، التلفزيون بيقول يخبط، في جفاف عنده في الماده العلميه، فمحتاج معاون حتى ولو شتيمه، ويبدا يخبط. فقضية النقاب أنا أقول لك حاجة بسيطة، هرجعك لكتب الفقه، افتح كتاب فقه معايا كده، وافتح باب الحج والعمرة، ماشي، عدي المقدمة، اقرأ فصل محظورات الإحرام، أنا بوديك على العنوان صح، لا هتسأل غيري ولا تتلفت في الشوارع والحواري، مش هضيعك، هخليك تاخد العنوان وتخش على البيت على طول مباشرة. اقرأ باب محظورات الإحرام، ستجد منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا ترتدي القفازين. ده عندك في كتب الفقه، بلاش آية الأحزاب، قال واضح، كلام واضح. بعض مشايخنا الأفاضل كالشيخ عبد العزيز الله يرحمه والشيخ صالح قال نعتبره ليس فرضا، أليست فضيلة؟ منذ متى والفضائل تحارب؟ بلاش انه واجب، بلاش انه سنة خالص، بلاش انه من الإسلام، أليست فضيلة؟ طب وهل نحارب الفضائل؟ هل نحارب الفضائل؟ طبعا دليل على طبيعة مركوسة، فيه ركس او ركوز في الطبع، هذه فضيله من فضائل، لما تحاربها؟ هل قمت بحرب المتبرجه بنفس مستوى حربك للنقاب؟ استوى؟ ما استوى والله. هل رايت اللواتي يتفحشن وتبرجن على الشواطئ وهم في عري شبه كامل؟ هل كان هجومك لمثل يعني هذه النسوه؟ ما صددنا ان فيه فضل. لو انت في عمري او اللي اكبر مني شويه شاف النساء زمان لتلبس الملف الاسمر، ما لا يمكن تخرج المراه على الاطلاق اللي هي متغلفه بالغلاف الاسود اللي هو النقاب النهارده. الملف ده مشهور خالص، ودي مساله يعني من اشهر ما تكون، وادي لك دعوه من واحد يعني كان بيجي على واحد بيقول لك ليلتك ملك، يعني ايه؟ يعني سود. شوف حتى من كلام العوام والناس واضح موجود. لعهد قريب من ايام كنت في الجامعه في اوائل السبعينات، كنت انزل في باب الشعريه وباب اللوج والجماليه وتشوف النساء نازلين السوق، برغم ان حالهم حال، ولكن العبايه السوداء ومغطيه جسمها من فوق لتحت. ده قريب جدا، لا ادري الان ماذا الحال. لما نحارب الفضائل؟ الحجاب فرض بفعل الامر في قوله تعالى: كل فعل امر يقتضي الوجوب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمه ولا ترتدي القفازين، وده نص واضح في باب الاحرام في كتب الفقه. اما انها يظهر منها هذا وهذا، تقصد حديث اسماء، ما احنا بندمج اللي بنقول طالما مالكش في بضاعه الحديث وصنعته، المفروض تجيب لك ابره وتخيط شفايفك وما تنطقش حتى لا تكون احد الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أسماء حديث منكر ضعيف لا يصح. إذا بلغت المرأة لا يحل لها ويفهمنا إلا هذا وهذا لا يصح. واسمع في اقرأ برضو كتب الفقه في باب صلاة الفجر في قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن. المروط اللي هو الحزام اللي كانت النساء بتحزم بيه كان عريض جدا كان ثوب واعتجرنا بها فكنا كالأغربة. يعني ايه كالأغربة؟ يعني سودة يعني يبقى النقاب ما يبقاش أبيض أو أحمر أو ملون. فكنا كالأغربة لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن فكنا لا يعرفن من الغلس لا تعرف المرأة. وده أدب غالي جدا. أيام الخوالي لما كنا بنقرأ في الأدب والشعر وكنت بقرأ قصة مي زيادة مع عباس محمود العقاد. طبعا الأجيال المحاضرة المعاصرة دي ما تعرفش المسألة دي. عقاد طبعا صاحب العبقريات وده كان أديب مشهور وكان يعشق مي زيادة صاحب الصون آدمي معروف. ولما ظهرت السينما والشخاليج بتاعة العصر وطبعا دي امرأة عجبها بقى التصوير والسينما والكلام الهايل. وطبعا العقاد ده صعيدي وبالصعيد الجواني هو من أسوان ورجل معروف رغم عقيدته وما به ولكن المهم يعني من الذين حافظوا على التراث العربية جدا. فكان بينه وبين هذه المرأة عشق وهيام غريب لكن ليس كعشق عصرنا ده عشق الأدباء الشعر والأدب والمشاعر والأحاديث مستوى راقي. فلما تقدم لها ليعقد يتزوج قال ولكن شرطي ألا تعمل في السينما والأفلام. صحيح ما ينفعش الكلام رغم انه عاش في القاهره بقيت عمره ومات فيها لكن الشرف. فقلت له لابد ان اعمل في هذه الفرصه الطيبه وهذا موضوع التكسب والشهره وهذا. قال على العموم اختاريه انا او السينما. قالت اخترت السينما. فعض الحب قلبه يصبر لا يصبر يصبر لا يصبر كان صادق في حبه وعلاج الهوى والصدق في الحب صعب. ماذا يصنع الرجل؟ هو يريد ان يتخلص من هذا الفساد. انا ما كان لسه بكمل الاجابه خلي بالك. صديق له فنان رسام ودليل فيلسوف والعقد من فلاسفه اللغه يعني لغه فيها نوع من الفلسفه الغريبه. يقول له عاوزك تصنع لي تورتايه جميله جدا. ترسم لي تورته فخمه جدا لوحه كده زيتيه يعني زي بتاعت ليوناردو دافنشي الموناليزا. بعد اسبوع اسبوعين رسم اللوحه في غايه الروعه والجمال والبهاء وضع فيها من الالوان ما دل على اتقان الرسام والنسبه والتناسب بين الالوان والاطوال. وطبعا ده فن اخر طبعا مش هاخدك له لانه طبعا العصر ده عصر ايه؟ عصر مستعجل بيلف كرومب لكن مش بيلف ادب ورسم وفن وذوق عالي. الكلام ده خلاص راح زمن يعني. فنظر للتورته وجدها في غايه الجمال. هي دي مي زياده. قال له بقى في طلب اخر. قال له ايه؟ تنثر مش زبيب بقى ولا وجوز هند عدد كبير من الذباب على وجه هذه يعني التورته. قال له ده زوج ايه المجال يا ده؟ قال له انا اقصد ما اقصد. انت مالك انت؟ انت هتاخد وجهتك ولا لا؟ ايه؟ انا اقصد ما اقصد. ملاله وش التورته بالباب. ووضعها على المكتب وقعد يذاكر بيطالع في مكتبته وحاطط امامه كده بدل الساعه او كده اللوحه دي. كل ما يعض الحب ينظر للتورته جميله ولكن شوهها الذباب. يواصل كل ما يعض الحب ينظر صورة جميلة ولكن شوهها الذباب. يأنف يأنف العاقل يأنف، يعني أن يرى الناس وجه امرأته أو وجه ابنته أو محارمه. فإن كنت رجل وتأنف من هذا الفعل عالج نفسك كما فعل هذا الأديب. والقضية قضية طويلة عريضة، ويقول لك النقاب ليس معروفا عند العرب، أقول لك معروف عند العرب ومشهور عند العرب. وكما ذكرنا أبيات شعر الشاعر الجاهلي عندما قال امرأة مرت عليهم فسقط نصيفها اللي هو النقاب، مرت على مجموعة رجالة فاتكسفت اتكعبلت فقام النقاب وجع منها، فطبعا بقت صورة أكثر وأزيد. فغطت وشها بإيد وتناولت النقاب بالإيد الإيه الأخرى. وهذين البيتين دل على مكانة هذا الشاعر اللغوية، وده بيقول لك أو أقول لك يا حسرة على العباد، عشان تعيش في العصر دهوت بتعيش بكمد وعندك حرارة عالية وسخونية وحمى، والله لا تفارق الحر الحمى في هذا المجتمع. شو الشاعر بيقول إيه؟ سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته بيد واتقتنا باليد. النصيف اللي هو النقاب، ولم ترد إسقاطه فتناولته بيد واتقتنا باليد. الحريف في اللغة بقى يقول لك اليد الأولى نكرة واليد الثانية معرفة، ايه السبب في ذلك؟ فتناولته بيد نكرة واتقتنا باليد، دل على شاعرية ومتانة في اللغة العربية لا ليس لها مثيل. السلام ما يدع منه شيء بيوصل يجيبه بأي ايه، يمين شمال أي ايه، يبقى بنكرة. ليس هناك شرطا لليد التي تلتقط، أي وقف جابه بإيده أي فيهم أي حاجة، يبقى فاضل إيه؟ يبقى فاضل إيه؟ واتقتنا باليد، يبقى اليد ده فاضل إيه؟ معرفة معروفة أي إيد. ولذلك وضع التعريف في هذه اليد مستوى عالي، يقول لك تجي لك حمى وحرارة وأنت بتعيش في مجتمع عصري لا له علاقة بالعلم ولا باللغة ولا بآدابها ولا بالإحساس ولا بالرقي ولا بأي شيء. كلما وجدنا فضيلة حاربناها حاربناها. مرأة تنتقد حتى لو كانت كانت، لا يجوز أن تظهر عورتها للناس على الإطلاق، ولا تكشف وجهها إلا الأمة. لما نزلت آية الحجاب، لما كان الفساق في المدينة يعاكسون النساء، فلما سقط البعض في الحرائر ففرق الله بين الحرائر والإماء، فالأمة لا تنتقد والحرة تنتقد حتى يفرق الفساق بين الاثنين. فالنقاب أيها الحر واجب بقول الله تعالى وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث أسماء فهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج، فابحث لك عن حجة أخرى إن كان عندك.